وجدناه يدعو قال إن تسخروا منا فإنا نسخر كان الدعاء ماذا لمن جاء جميعا

ولا في المسلمين ولا في البلاد ولا في المنفات